وله أن يرجع وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته وفي موافقته ومخالفته تردد. فصل لكل فسخ المزارعة إن لم يبدأ. في هذا الفصل سيتكلم عن المزارعة، ويمكن أن يستشهد لها بعموم قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وسورة الأنعام، والأصل فيها كذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر عند الشيخين في معاملة أهل خيبر على نصف ما يخرج منها. قال هنا: لكل فسخ المزارعة. معناها المزارعة، ما معناها مزارعة؟ معناها أن يشترك فيما تخرجه أرض معينة بالكراء أو بالملك، أرض ملكها وأرض كترياها. مهم أن ما تخرجها إلى يشتركان فيه، وبشروط سيذكرها المؤلف، ولكل منهما فسخها، كل منهما فسخ عقد المزارعة لكل من الشريكين. نعم. إن لم يبذر معناها إن لم يوضع في الأرض البذر، معناها قبل أن يوضع في الأرض البذر، لأن العقد آنذاك لم يستكمل شروطه. وصحت إن سلم من كراء الأرض. وصحت المزارعة بشروطه: الشرط الأول أن يسلم من كراء الأرض بما يخرج منها. كراء الأرض بممنوع. ممنوع كراء الأرض، ممنوع وهو ما يخرج منها، ممنوع ما يخرج منها. أن تؤجر الأرض بما يخرج منها، تؤجرها مثلا بنسبة ثلث مما يخرج منها، تؤجر ابن زيد أرضا على أنك ستدفع له الأجرة، وتتفقان على أن الأجرة هي نسبة مما يخرج منها. قابلها مستوى. وأول الشرط الأول إذا قلنا أن تسلم من الممنوع وهو كراء الأرض مما يخرج منها. الشرط الثاني أن يقابلها مساو لها، فإذا كانت الأرض لأحدهما أن يقابلها أجرتها مثلا 50,000، أن يقابل ذلك مثلا عمل وآلة أجرتها 50,000 كذلك. قابلها مساو وتساوي من عمل وآلات وتساوي. شرط كذلك أن يتساوي في الأصل وفي الإنتاج. إلا لتبرع بعد العقد. إلا إذا تبرع أحدهما بعد العقد بشيء مثلا. أولا لابد أن تكون الشركة إذا كان أصلها على المساواة، لابد أن تكون على المساواة، إنتاجها على المساواة. ولكن بعد العقد لو تبرع أحدهما وقال: أنا بالرغم من أني أملك نصف هذه الشركة، سأعطيك هذه شركة المزارعة، سأعطيك 60 من الربح من الإنتاج، وأخذ أنا 40 فقط، هذا التبرع يجوز بعد العقد. وخط بذر إن كان ولو بإخراجهما. أيوة. ومن شروط صحة الشركة شركة المزارعة أن يخلط البذر، أن يأتي كل منهما ببذر، وأن يخلط هذا البذر ولو بوضعه في مكان معين، ولو بخلط صوري كوضعه في مكان معين، كوضع البذر جميعا في مكان معين في صندوق النعل. ولو بإخراجهما فإن لم ينبت بير أحدهما وعلم. ولو بمجرد إخراجهما لبدر ووضعه في مكان خاص كصندوق. ثم فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم. فإن لم ينبت بذر أحدهما مثلا، فإن بذر كل منهما ناحية من الأرض، بذر زيد ناحية من الأرض وبذر عمرو ناحية من الأرض، ولم ينبت بذر أحدهما وعلم. وعلم وعلم الذي لم ينبت بذره، معناها بأن بذر كل منهما ناحية. لم يحتسب به إن غر، لم يحتسب به إن غر. إذا كان غر البذر بأن كان بذره غير صالح للبذر، إن كانت أصوله غير صالحة للبذر وغر بذلك لم يحتسب به، معناها لا يحسب، لم يحتسب به. وعليه وعليه أيوة مثل نصف النابت، وعليه مثل نصف النابت. شو لم يحتسب به؟ معنى هذا الذي غر بعلم مثلا بأن كل منهما بذر ناحية، فبذر هذا نصف الأرض، وبذر زيد نصف الأرض، وبذر عمر نصف الأرض. زيد بذره كان مغشوشا أن تكون أصوله صالحة للبذر، وبالتالي بذر زرعا مغشوشا فيه سوس ولم يموت، وغر بذلك وهو يعلم ذلك. علم في الناحية، وزيد أيضا كان يعلم أنه غاش، في هذه الحالة لا يحتسب بها، معناها هذا يكون كأن لم يكن، لا يحتسب به لهذه الناحية التي بذر زيد. لكن على زيد أيضا قضية أخرى، على زيد أن يدفع نصف مثل نصف حبوب عمر الصالحة، مثل نصف تلك الأصول يدفعها، وأن يدفع أجرة نصف أجرة العمل ونصف أجرة الأرض. نعم. وإلا فعلى كل نصف بذر الآخر. وإلا بأن لم يعلم، بأن لم يعلم مثلا، بأن لم تعلم الناحية، بأن لم يعلم من غر أو من بذره غير، من بذره غير صالح، لم يعلم ذلك، وإنما وشد ضمن الأرض بذر غير صالح، لكنه لم يميز ولم يعلم من أيهما. في هذه الحالة طبعا على كل واحد منهما نصف بذر الآخر، زيد عليه أن يدفع نصف بذر عمر، وعمر عليه أن يدفع نصف بذر زيد، نصف بذره معنى نصف أصوله التي بذرها. والزرع بينهما، والزرع بينهما، والزرع طبعا الناتج من الزرع بينهما. كأن تساويا في الجميع، كأن تساويا في الجميع. أيوة أكمل. أو قابل بذر أحدهما عمر. طيب كذلك إذا تساويا في الجميع فالزرع بينهما، تساويا في العمل وفي الآلات وفي الأرض بكران وملك، فأيضا الإنتاج بينهم، الإنتاج بينهم كان تساوي الجميع. أيوة. أو قابل بذر أحدهما عمل. أيوة. أو قابل بذر أحدهما عمل، أو مثلا اختلفا في العمل والبذر، لكن زاد أحدهما في البذر وزاد الآخر في العمل، بحيث أيضا استوى ذلك بالنظر إلى أن ما زاده هذا من العمل يساوي ما زاده ذلك من البذر. أو أرضه وبذره أو بعضه. نعم. أو أرضه وبذره، معناها أو أرضه وبذره سواهما العمل، سواهما ما عند الآخر من العمل، أو بعضه أو بعض بذره وساواهما عند الآخر من العمل، لأنه وقع التساوي، سواء كان التساوي وقع بالنظر إلى درجة العمل وكمية البذر وأجرة الأرض، أو تساويا في الأصول حقيقة. نعم مهم أن يحصل التساوي، يكون ناتج من الحبوب بينهما. أو بعضه إن لم ينقص مال العامل عن نسبة بذره. إن لم ينقص مال العامل عن نسبة بذره إلا إذا نقص مال العامل عن نسبة بذره، فمال العامل عن نسبة بذره فذلك لا يجوز. إذا نقص مال العامل عن نسبة بذره لم ينقص مال العامل من الذبح عن نسبة بذره. أو لأحدهما الجميع، أو لأحدهما الجميع، أو كانت الشركة لأحدهما الأرض والبذر، أحدهما الأرض والبذر والآلات. نعم جميع الأصول. أيوة. أو لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقد إلا العمل، معناها لأحدهما جميع الأصول اللي هي الأرض والبذر والآلات، والآخر له العمل فقط إذا عقد بلفظ الشركة. إن عقد بلفظ الشركة جاز أن يكون طرف، أن يكون طرف يعمل فقط والطرف الآخر له جميع الأصول جاز ذلك، ويتفق عن حينئذ على نسبة صاحب العمل ونسبة الأصول، نسبة الأصول من الربح ونسبة صاحب العمل من الربح. بلغ الشركة للإشارة، للإشارة معناها لا يصح في هذه الحالة الإشارة، لا بلفظ الإشارة ولا بالإشارة حقيقة. نعم. أو أطلق كإلغاء أرض، أو أطلق كذلك، إذا أطلق لا يجوز ذلك، لأن إذا أطلق ينصرف الأمر إلى الإشارة. كإلغاء أرض، كإلغاء أرض، كإلغاء أرض نظام، فلا يجوز مثلا أن يشترك في البذر، يقدم أحدهما البذر والآخر العمل، وتلغى الأرض لا تحسب وهي لأحدهما، لأن في ذلك غبنا فاحشا. وتساوي غيرها، وتساوي في غيرها، متساوي في غيرها، ما تساوي في البذر وفي الآلات وفي العمل، وإلغاء الأرض هذا لا يجوز، إن فيه غبن لصاحب الأرض، إن فيه غبن لصاحب الأرض. ولأحدهما أرض رخيصة وعامل على الأصح. أيوة، ولأرضهما أرض رخيصة وعامل على الأصح. أنا إذا كان لأرضهما لأحدهما أيضا أرض رخيصة وعامل، وللآخر بذر فقط، أيضا هذه الصيغة أيضا من الصيغ الممنوعة، لأن فيها غبن كذلك. وعمل على الأصح، على الأصح، وخلاف الأصح أن ذلك يجوز. وإن فسدت وتكافأ عملا فبينهما، أو إذا فسدت الشركة ففي التصفية إذا تكافأ عملا تكون بينهما يقتسمانها بعد فسادها. تكافأ عملا، نعم، يقتسمان الموجودة. نعم. وتراد غيره، وتراد غيره، عيد شوي. وإن فسدت وتكافأ عملا بينهما، وتراد غيره، وتراد غير العمل، تراد غير العمل معناها إذا تكافأ عملا يكون الموجود بينهما، ويتردان فيما عدا العمل في الأرض، إذا كان لأحدهما نسبة من الأرض الآخر نسبة أقل، ولأحدهما الزرع ولأخر الأرض، يتردان فيما بينهما. نعم. يعد أحدهما إذا كان مال أحدهما يزيد على مال الآخر يعد عليه الآخر زيادة. وإلا فللعامل وعليه أجرته، وإلا فللعامل وعليه أجرته، وإلا بأن لم يتكافئ العمل، وإلا بعد لم يتكافئ العمل فللعامل وعليه الأجرة، معناها للعامل الناتج وعليه أجرة الأرض. فللعامل وعليه الأجرة، فللعامل ما أنتجته، ما أنتجته الشركة وعليه الأجرة، أنتجته المزارعة وعليه الأجرة. كان له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل. نعم، كان له بذر مع أرض، كان له بذر مع عمل أو أرض، سواء كان له بذر مع عمله أو كان له جزء من الأرض مع عمله. المهم أن العامل الإنتاج، إنتاج المزارعة، وعليه أجرته مال زميله، مال شريكه، أو كل لكل، أو عند كل واحد منهما مثلا جزء من الأرض وجزء من البذر. فعلى كل عامل في تلك الصور كلها له الإنتاج وعليه أجرته الأرض. باب صحة الوكالة في قابل النيابة. في هذا الباب سيتكلم عن الوكالة. الوكالة أصلها من القرآن، قول الله تبارك وتعالى: فبلا زكرياء، وكل ما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، كما في سورة آل عمران. وفي نفس السورة: ما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، ما كنت لديهم يختصم. كذلك في سورة الكهف: بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى مدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وأما من السنة فقول الله تبارك وتعالى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جئت وكيلي في خيبر فأخذ منه 15 وسقا. خرجه أبو داود وصححه. وفي حديث عروة البارقي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه دينارا يشتري له أضحية، فاشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما بدينار، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. حديث أخرجه أصحاب السنن، وأخرجه البخاري ضمن حديث. وفي حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. وفي حديث جابر عند مسلم قال: ذبح، قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 ثم أمر عليا أن يذبح الباقي، ذبح الباقية. الحديث متفق عليه، إما عندي أخرجه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين في قصة العسيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم، قال: صحة الوكالة في قابل النيابة. أيوة. طيب، الوكالة متى تصح؟ الوكالة إنما تصح في قابل النيابة، فلا تصح في الأشياء التي لا تقبل النيابة كالصلاة. لا يمكن أن توكل أحدا أن يصلي عنك، ولا أن يقرأ عنك القرآن، على أن يصوم معك. في قابل النيابة من عقد. قابل النيابة من عقد. من عقد معناها العقود التي تقبل النيابة. وفسخ. وفسخ طبعا ينوب عنك الوكيل ينوب عن الموكل في العقد يعقد عنه وينوب عنه في الفسخ أراد أن يفسخ عقدا معين. نعم. وقبض حق. وينوب عنه في قبض الحق إذا كان يطالب زيدا من الناس بحق ينوب عنه في قبض هذا الحق. وعقوبة. وينوب عنه في تنفيذ العقوبة مثلا القاضي يرسل نائبا عنه لينفذ العقوبة الإمام المسلمين يرسل شخصا ليقيم الحدود. نعم. وحوالة. وحوالة ينوب عنه أيضا في الحوالة في أن يحيل شخصا نيابة عنه على شخص آخر. وإبراء. وإبراء كذلك ينوب عنه الإبراء مثلا هذا الموكل يريد أن يبرئ فلانا من الدين فينوب عنه وكيله في الإبراء. وإن جهله الثلاثة. وإن جهله الثلاثة اللي هو الضامن والمدين والدائن. الضامن والمدين والدائن وإن جهلوا هذا يجوز الإبراء. وحج جهله الضامن نعم إذن هو هذا الحق إن جهلوا قدر الحق إن جهل الضامن والمدين والدائن قدر الحق يمكن للدائن أن يبرئ من هذا الحق بوكالة. قل حج وحج كذلك يجوز أن تحصل النيابة في الحج هذا عند مالك مقيد بمن مات ينعب عنه الحج بعد الموت وعند الشافعي وأحمد أنه يجوز أن ينوب عن الأحياء الذين لا يستطيعون الحج في الحج وفي حديث صحيحة تدل على مذهب أحمد الشافعي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يموت على الراحلة أبا أحج عنه قال نعم كذلك حديث لقيط بن عامر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظهر قال حج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. واحد في خصومة. واحد في خصومة معناها ينوب شخص واحد عن الموكل في الخصومة في خصومة له الموكل له حق معين سيقاضي فيه سيرفع فيه شخصا للقاضي ويخاصم فيه فيمكن أن ينوب بشخص واحد لا ينوب عنه أكثر من واحد. وإن كره خصمه. وإن كره خصمه التنويب أنا لا يشترط في تنويب الموكل لخصم يخاصم عنه يتولى عنه الخصوم في حالة القضاء لا يشترط في ذلك أن يرضى بذلك المخاصم الخصم لا يشترط أن يرضى بذلك لا إن قاعد خصمه. لا إن قاعد خصمه كذلك أنا إذا قاعد الموكل هذا شخص هذا زيد قاعد خصمه خالد لأن هو له دعوة على خالد رفعه إلى القاضي وجالسه جالس زيد خالد ثلاث جلسات عند القاضي ثلاث جلسات أربعة عند القاضي ليس له أن يوكل بعد ذلك من ينوب عنه في الخصومة. كذا لا جلسات إلا لعذر، إلا لعذر، إلا إذا كان هناك عذر منعه، هو منع الأصل من متابعة الخصومة ومتابعة شؤون جلسات القاضي، يعني منع عذر من ذلك طبعا يجوز له أن يوكل من ينوب عنه الخصومة. وحلف فيك سفر، أيوة وحلف فيك سفر. وإذا سافر هذا زيد، هذا اللي كان يخاصم خالدا، أراد السفر ووكل لأنه أراد السفر، فيحلف أنه لم يخرج السفر من أجل أن يوكل، وإنما خرج السفر لحاجة له هو ودعته إلى التوكيل، ولم يخرج احتيالا على توكيل من يريد أن يوكله، يحلف على ذلك لأنه ربما يتهمه الخصم لأنه إنما سافر ليوكل من يخاصم عليه. وليس له حينئذ عزله، وليس له حينئذ عزله، أيوة وليس له حينئذ إذا وكله على الخصومة فليس له حينئذ عزله، ليس للوكيل إذا جلس ليس للموكل عنه، إذا جلس الوكيل مع الخصم بعد أن وكله على الخصومة وجلس وكيل الموكل مع الخصم ليس له بعد ذلك أن يعزله. ولا له عزل نفسه، ولا له عزل نفسه أيضا بعد أن جالس الخصم اللي هو الوكيل، ليس له أن يعزل نفسه عن الخصومة ويعتذر لمن وكله، ليس له ذلك على مجالسة الخصم. ولا الإقرار إن لم يفوض له، أيوة وليس للمخاصم عن المخاصم اللي هو الوكيل الذي وكله موكل، ليس له أن يقر عنه، ليس له أن يقر بشيء إن لم تكن وكالة التفويض، لم تكن الوكالة التي عقدها له وكالة التفويض، في وكالة التفويض إذا فوض له أن يتولى عنه وكالة التفويض، معناها يكون الموكل قد فوض إلى الوكيل أن يتولى عنه كل شيء، تالي أن ينوب عنه في كل شيء، هي وكالة التفويض. إذا كان عقد له وكالة التفويض فيجوز له أن يقر بالنيابة عنه، ولكن إذا لم يكن عقد له وكالة التفويض لا يجوز له أن يقر بالنيابة عنه. أو يجعل له ولخصمه ضطراره، أو يجعل له، أو يجعل له والله إذا جعل له أن يقر، إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر فله أن يقر، إذا لم يفوضه، إذا لم يوكله وكالة التفويض لكنه جعل له أن يقر، قال له أنا وكلتك على الأمر كذا ولم أوكلك وكالة التفويض لكن لك أن تقر عني في هذا الأمر، فيجوز حينئذ أن يقر بالنيابة عنه. ولخصمه اضطراره إليه، ولخصمه اضطراره إليه، ولخصمه أن يضطره إلى الإقرار، الخصم له أن يضطر الموكل أو الوكيل إلى الإقرار، له أن يسعى إلى اضطرارهما إلى ذلك. قال وإن قال أقر عني بأجه، قال الماسري، قول الماسري، قال الماسري وإن قال أقر عني بألف فإقرار، إذا قال له، قال الموكل لوكيله أقر عني بألف، قر نيابة عني بألف، فهذا إقرار بالألف لا يحتاج إلى شيء، هذا معناه الموكل أقر بهذه الألف، بالتالي يحكم به، يحكم بها عليه. لا فيك يمين ومعصية كظهر، طيب لا تكون الوكالة فيك يمين، لا لا تكون الوكالة في حق الله في الأيمان. قال وإن قال أقر عني بألف فإقرار دافيك يمين ومعصية كظهار بما يدل عرفا. لا في يمين ومعصية كظهار معناها لا يجوز التوكيل فيما كدم من حقوق الله ولا يقبل ولا يصح، كذلك لا يجوز التوكيل في المعصية ولا يصح ولا يقبل، كمثل المعصية بالظهار لقول الله تبارك وتعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. بما يدل عرفا يتكلم هنا عن صيغة التوكيد، بما يدل عرفا يعني أن صيغة التوكيد يرجع فيها إلى الدلالة العرفية، فما دل عرفا على التوكيد صح أن يكون صيغة للتوكيد. لا بمجرد وكلتك فمجرد وكلتك لا يكفي، لا بد فيه من قيد يعين نوع التوكيد، فلا يكفي مجرد وكلتك بل لا بد أن يقيد ذلك إما بتفويض أو بنوع معين من الوكالة، بل لا يكون ذلك توكيلا حتى يفوض فيقول له فوضتك وكلتك تفويضا، فيمضي النظر فيمضي ما هو نظر حينئذ إذا وقع التوكيل يمضي ما هو نظر، إلا إذا نص الموكل على أن كل شيء يمضي، لأن كل شيء يمضي نظرا كان أو غير نظر. نظر معناه السداد في رأي الموكل، إلا أن يقول الموكل وغير النظر معناه وكلتك تفويضا في ما هو نظر وفي غير النظر، أي فيما هو سداد عندي وفيما ليس سدادا عندي، المهم أن يكون سدادا عندك أنت أيها الوكيل. إلا أن هناك بعض الأمور التي لا بد فيها من النص على الوكالة فيها، لا تشملها الوكالة العامة، الطلاق فلا تشمله الوكالة العامة، لا بد أن ينص له على أنه وكله في الطلاق. نعم. وإنكاح بكره كذلك إنكاح بكره تزويج بكره الموكل يحتاج أيضا إلى تصريح بالوكالة، فلا تشمله الوكالة العامة، وإنما لا بد أن ينص على أنه وكله في تزويج بنته البكر. وبيع دار سكناه وعبده. وكذلك دار سكناه بيعها لا تشمله الوكالة العامة للبيع، وإنما لا بد أن ينص له على التوكيل في شأنها. وعبده. وكذلك عبده الخاص به الذي يخدمه لا تشمله الوكالة العامة، وإنما لا بد من النص على التوكيل في شأن بيعه. أو يعين بنص أو قرين. إما أن تدل العرف وإما أن يعين بنص، هذا بالنسبة لصياغ الوكالة، إما أن يدل عليه العرف صح بما يدل ما دل على العرف على أنه توكيل، أو كذلك تصح إن عين شيئا معينا نص عليه بنص، إما أو يعين بنص أو قرينة، وهناك قرينة معينة من القرائن تدل على ما أراد، إما أن يعين ما يريده بنص، وإما أن يعينه بقرينة حال. وتخصص لا بد من أن يتعين إما بالنص وإما بقرينة الحال. وتخصص وتخصص وتقيد اللي هو التوكيل. التوكيل يتخصص فيه العام ويتقيد فيه المطلق بالعرف. تخصص وتقيد بالعرف. نعم، العرف يقيد عام التوكيل، يعني يخصص عام التوكيل ويقيد مطلق التوكيل. نعم. فلا يعده. فمثلا لو أنه قال له وكلتك في المعاملات، فالعرف يخصص لنا هذه المعاملات التي وكله فيها. نعم. فلا يعده إلا على بيع. فلا يعد العرف، فلا يعد العرف بالنسبة لما وكله فيه وخصصه العرف، إن عام من خصصه العرف أو من مطلق قيده العرف، فلا يعده. لا يجوز للوكيل أن يتجاوز العرف في ذلك، إلا إذا كانت الوكالة على بيع فيجوز له ما سينص عليه. نعم. إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه. إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه، وإن لم يدل عليه العرف فله طلب الثمن وقبضه. نعم، له أن يطلب الثمن من المشتري وله أن يقبضه من المشتري. نعم. أو اشتراء فله قبض المبيع. نعم، أو كذلك الوكالة على اشتراء، فله أن يقبض المبيع الذي اشترى وله أن يرده بعيب ولو لم يدل العرف على ذلك. قبض المبيع ورد المعيب. رد المعيب، رد المبيع المعيب، له قبض المبيع السالم وله رد المعيب المبيع المعيب إذا طلع على عيب فيه، له أن يرده إلى البائع. إن لم يعينه موكله. إن لم يعينه موكله، إلا إذا عين الموكل المبيع فقال اشتري لي سيارة فلان، فليس له أن يرده بعيب. وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة. وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة، معناها الوكيل يطالبه الذي يطالبه البائع بالثمن إذا اشترى، ويطالبه المشتري بالمثمن إذا باع. إذا باع الوكيل فالمشتري يطالبه بالمثمن، وإذا اشترى الوكيل فالبائع يطالبه بالثمن. ما لم يصرح بالبراءة. ما لم يصرح بالبراءة إلا إذا صرح ببراءته من العقد الذي يقوم به، أنه صرح بأنه لا يتحمل فيه مسؤولية، أنه بريء منه. التصريح بالبراءة يكون بصيغة مثل لها، كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منه. مثال ذلك، مثال تصريح البراءة أن يقول له بعثني فلان لتبيع له لا لأشتري منك، أنا بعثني فلان لتبيع لفلان لا لأشتري أنا منك، فالصفقة أعقدها على ذمة فلان وليس على ذمتي أنا. نعم. لأشتري منك وبالعهدة ما لم يعلم. نعم، ويطالب كذلك الوكيل بالعهدة. العهدة أي إذا ظهر عيب في المبيع يكون مسؤولا عنه. في هذه الحالة يطالبه ما لم يعلم، ما لم يعلم معامله أنه وكيل. فإذا علم معامله أنه معامله أنه وكيل لا يتعامل معه، معامله لا يتعامل معه أنه وكيل، فحينئذ لا يطالب بالعهدة. وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به. وتعين في المطلق نقد البلد، معناها إذا أطلق له قال له بيع هذه البضاعة ولم يعين له ثمنا، فيتعين النقد الذي يتعامل به في البلد. فإذا كان مثلا في المغرب الدينار المغربي، فكان في السعودية الدرهم السعودي، وإذا كان في موريتانيا الأوقية الموريتانية. ولائق به، ولائق به، يتعين كذلك في المثمن لائق به. مثلا إذا أطلق قاله اشتري سيارة ومعين هذه السيارة، فتتعين السيارة التي تليق بمثله من الناس. قال اشتري لي دابة، تعين الدابة التي تليق بمثله. اشتري لي دارا، تعين الدار التي تليق بمثله. نعم. إلا أن يسمي الثمن فتردد. لا، إذا سمى الثمن فتردد. إذا قال بيع لي هذا بالدرهم والمتعامل به هو الدينار، تعامل به في البلد هو الدينار، وقال له بيع لي هذا بالدرهم فتردد. هل يعمل بمقتضى ما يتعامل به في البلد، أو يعمل بمقتضى النص الذي نص عليه الموكل؟ هذا فيه تردد. والتردد دائما قلنا هو أن القضية إما أن المتقدمين لم ينصوا على شيء فيها، وإما أن المتأخرين ترددوا في النقل. وثمن المثل وإلا خير كفلوس. وثمن المثل كذلك يتعين في الإطلاق. إذا قال له بئ هذا، بئ هذا، ولم يقل له بيعه مثلا بمئة ولا بمئتين ولا بخمسين، فيتعين ثمن مثل. إذا كان ثمن مثل مئة يتعين هذا. وإلا خير، وإلا بأن باعه بغير ثمن مثل، أو باع بغير نقد المتعامل به، أو باع بغير اللائق، أو اشترى غير اللائق، ففي هذه الصور كلها يخير الموكل بين الإمضاء وعدم الإمضاء. كفلوس إلا ما شأنه ذلك لخفته. كذلك الفلوس، إذا باع بفلوس، الفلوس لأنها لا قيمة لها، إذا كان مثلا هناك في دولة معينة كما كان في الدولة الإسلامية السابقة، كان يتعامل بالدينار الذهبي والدرهم الفضي، وهذه لها قيمة في ذواتها، وكان يتعامل أحيانا أيضا بالفلوس وهي أوراق لا قيمة لها في ذواتها، وبالتالي هذه الفلوس ضعيفة القيمة لأنها ليست لها قيمة ذاتية، وإنما هي أوراق فقط كوثائق، تعتبر كوثائق للتبادل، كوسائط للتبادل. طيب، في هذه الحالة طبعا ما دام هناك الدرهم يتعامل بها والدينار يتعامل به، فالفلوس تعامل بها، إذا باع له بالفلوس يكون أيضا مخير، إلا إذا كان إنما باع بالفلوس شيئا من شأنه لا يشترى إلا بالفلوس لخفته، لأن الدينار له قيمة والدرهم له قيمة كبيرة. نعم. إلا ما شأنه ذلك لخفته كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون، نعم، كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن ذلك. طيب، كذلك إذا قال له أعطاه ذهبا قال له اشتري كذا، فصرفه أولا بالفضة ثم اشترى بالفضة ما عينه له، هذه أيضا يكون له الخيار، إلا إذا كان هذا الذي عين له لا يشترى عادة إلا بالفضة، الشأن هنا إن اشترى بالفضة فلا يكون له الخيار، أما إذا لم يكن ذلك كذلك فيكون له الخيار كالسابقات. وكمخالفته مشترى عينة، كذلك مخالفته مشترى عينة توجب التخيير، توجب تخيير الموكل. كان قال له اشتري لي سيارة من نوع كذا، واشترى سيارة من نوع آخر، أو سوقا، أو قال له اشتري لي من سوق العاصمة، اشترى له من سوق المقاطعة الخامسة، أو زمانا، قال له اشتري لي في شهر رمضان، اشترى له في الحج. أو سوقا أو زمانا أو بيعه، سوقا أو زمانا، كذلك خالف زمانا معينا، كان قال له اشتري لي في شهر رمضان واشترى له في ذي الحجة. نعم. أو بيعه. أكمل الكلام. بأقل أو اشترائه بأكثر كثيرا. نعم، أو بيعه بأقل أو اشترائه بأكثر كثيرا. كذلك إذا باعه بأقل من الثمن بنسبة كبيرة، وباعه أو اشتراه بأكثر من الثمن أيضا بمبلغ معتبر كبير، ففي هذه الحالة أيضا له للموكل الخيار. إلا كدينارين في أربعين. إلا إذا كانت الزيادة اشترى مثلا شيئا وكله على شرائه فثمنه أربعون، اشتراه باثنتين وأربعين، ففي هذه زيادة مثلا زيادة دينارين فقط، هذه لا توجب الخيار للموكل. كدينارين في أربعين. نعم، كدينارين في أربعين لا توجب. دينارين مثلا زادهما على الثمن العادي هو أربعون، وزاد دينارين على أربعين، هذا لا يوجب الخيار للموكل. وصدق في دفعهما وإن وصدق سلم. الوكيل في دفعهما بأن أعطاه مثلا الموكل أصلا أعطاه أربعين فقط، وقال له أنا اشتريت بأثنين وأربعين ودفعت دينارين عنك، اشتريت بأثنين وأربعين دينارا ودفعت دينارين عنك. الصدق في دفعهما وإن سلم، يصدق بأنه دفعهما من جيبه الخاص يقتضيهما من الموكل. وإن سلم ما لم يطل، وإن سلم البضاعة التي اشترى، معناها وإن ادعى أنه دفعهما بعد تسليمه البضاعة التي اشترى، بعد تسليمها للموكل، ما لم يطل الزمن بين قوله بأنه زاد دينارين من جيبه وبين تسليم البضاعة للموكل. وحيث خالف في اشتراء لزمه لم يرضه موكله. وحيث خالف في اشتراء لزمه إلا ما رضاه موكله، معناها هذه المسائل التي كنا نقول أنه خالف فيها والتي للموكل الخيار فيها، فإذا لم يرضه الموكل تلزمه هو، لأنه اشترى، لأنه عقد صفقة مع المتعامل. وحيث خالف لزمه، لزمته الصفقة. إذا خالف في هذه الصورة التي ذكرناها أنها يخير فيها الموكل، فإذا لم يرضى الموكل بالصفقة فتلزم الوكيل في اشتراء. نعم، حيث خالف في اشتراء لزمه إذا خالف في اشتراء مسألة معينة ولم يرضاها، لم يرضاها الموكل، فإنه تلزمهم ما اشترى، يلزمهم هو. إن لم يرضه موكله كذي عيب إلا أن يقل، إن لم يرضه موكله كذي عيب، كذلك ذي عيب معناها إذا اشترى شيئا فيه عيب ولم يكن هذا العيب قليلا، أكان العيب قليلا طفيفا ليس شيئا، لكن إذا كان العيب معتبرا فإنه أيضا إذا لم يرضه الموكل يلزم الوكيل. نعم. إلا أن يقل وهو فرصة، إلا أن يقل العيب والمسألة فرصة، معناها المسألة وجودها نادر، هو اشترى مثلا للموكل مسألة بضاعة فيها عيب معين، لكن هذه البضاعة لا توجد إلا نادرا، وهو انتهز فرصة وجودها اشتراها مع وجود العيب القليل فيها، فلا يرد شراءه حينئذ، وإنما يلزم حينئذ تلزم الموكل إذا كان العيب قليل وهي فرصة. نعم. فيخير موكله ولو ربويا بمهره. فيخير موكله إذا كان العيب معتبرا ولو ربويا بمهره، ولو كانت الصفقة في ربويين، لأن الصفقة في الربويين تجب فيها المناجزة، ولكن يخير مع ذلك الموكل في هذه الصورة. اشترى مثلا طعاما بطعام، فإنه إذا كان فيه عيب معتبر فإن الموكل يخير ربويا بمثله بربوي آخر، مثله معنى بربوي آخر. إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن، إن لم يلتزم الوكيل الزائد، لا يلتزم الوكيل الزائد الذي زاد به على الثمن مثلا العادي، أو يلتزم نقص العيب، نقص الواقع بسبب العيب زائد على الأحسن، على الأحسن. لا إن زاد في بيع أو نقص في اشتراء. أيوة، أما إذا زاد في بيع، إذا زاد الوكيل في بيع معناها بأن قال له الموكل بيعها لهذه السيارة بمليون، فباعها بمليون ومئتي ألف، هذه زيادة، هذه طبعا البيع صحيح والموكل لا يستطيع أن يردها لأن فيه مصلحة للموكل. وكذلك إذا نقص في الشراء قال له اشتري لي البقرة بمئتي ألف فاشتراها بتسعين ألف، طبعا هذا البيع صحيح ولا يستطيع الموكل هنا أن يرد الصفقة لأنها في صالحه. أو اشتري بها فاشترى بالذمة ونقدها وعكسه. نعم، أو اشتري بها معناها أعطاه دنانير بعينها، أعطاه مثلا مئة دينار عينها، قال بي هذه الدنانير اشتري لي، اشتري لي بهذه الدنانير اشتري لي مكتبة تألف من مجموعة من الكتب معينة عينها له، فهو اشترى هذه الدنانير، لم يعطيها للبائع وإنما أعطاه دنانير مثلها، دنانير مثلها، هذا أيضا يصح. وعكسه، عكسه وهو أنه أعطاه قال له اشتري لي بمئة دينار لم تعين، فاشترى هو بمئة دينار معينة عنده، هذا يجوز لأنه لا فرق الحق بينهم. أو شاة بدينار فاشترى به اثنين لم يمكن إفرادهما. أيوة، وقال له اشتري شاة بدينار، أعطاه دينارا قال له اشتري شاة، فاشترى بالدينار شاتين لم يمكن إفرادهما، معناها شاتين معناها مثلا اشترى به مثلا بقرة وولدها، ولدها الصغير لا يمكن الفرق، لا يمكن أن يفرق بين البقرة وولدها الصغير. نعم، أيوة. وإلا هذا إذا لا يرد، لا يرد إن في زيادة، في زيادة مصلحة للموكل، فالبيع صحيح في هذه الصورة. وإلا لأنه وقع عن نظر سديد. اشترى بهذين لم يمكن إفرادهما، وإلا بأن مكان إفرادهما خير، خير الموكل، خير الموكل، وإلا بأن مكان إفرادهما كان اشترى، كان اشترى به مثلا كبشين خير في الثانية، خير في الثانية، خير الشات الثانية. أيوة، كمل الكلام. أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا، خير في الشات الثانية يعني معناها يخير في الشات الثانية، إلا بأن أمكن يخير في الشات الثانية إن شاء أمضاها وإن شاء ردها ويأخذ مقابلها من الثمن. أيوة، ثم قال في أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا. أيوة، أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا معناها هو أخذ الآن السلم، معناها هو أسلم مئة ألف في سيارة بعد ستة أشهر، هذا الوكيل، الموكل أعطاه مئة ألف، أسلمها هو في سيارة يريدها للموكل، طبعا أسلمها الوكيل في سيارة يريدها للموكل بعد ستة أشهر. طيب، فأخذ اللي هو الوكيل من تلقاء نفسه حميلا أو ضمينا، حميلا معناها معناها ضامن متحمل يضمن على الشخص الذي المطالب بالسلم الذي دفع له رأس السلم وهو مطالب بما أسلم فيه بالمسلم فيه أخذ منه راهنا وحملا على الدين الذي يطالب به. هذا طبعا هذه زيادة توثيق لحق الموكل لا يترد عليه. ضمينه قبل علمك به ورضاك. أكمل كلام. وفي ذهب في وفي ذهب في أكمل كلام. أعيد الفقرة. أو أخذ في سلمك حملا أو رهنا. فضمينه قبل علمك به ورضاك. نعم. وفي ذهب وفي. أكمل الفقرة أولا. وأخذ في سلمك حميلا أو رهنا. معناها هذا السلم اللي هذا السلم الذي هو للموكل طبعا وقام الوكيل به نيابة عنه أخذ الوكيل فيه ضمينا أو حميلا ومن بمعنى واحد. طيب في هذه الحالة أيضا هذه الصورة لا يرد فيها العقد عقدنا لا يرد أو رهنا أو رهنا حميلا أو رهنا الرهن حميلا ضامنا أو رهنا أو شيئا رهنه المسلم إليه للمسلم وهو الوكيل. نعم. ثم قال وضمنه قبل علمك به ورضاك. أيوة وضمنه يضمن الرهن الذي أخذ يضمنه إذا تلف إذا وقع في شيء قبل رضاك أيها الموكل قبل علمك به ورضاك قبل أن تعلم به وترضى. وفي ذهب وفي بذهب في بدراهم وعكسه قولا. أيوة وفي اشتري لي بذهب فاشترى له بدنانير أو العكس أو اشتري لي بدنانير فاشترى له بذهب. في وفي بذهب وفي اشتري لي بذهب فاشترى له بدنانير أو بدراهم. ها اشترى له في وفي قول الفقرة في بذهب في بدراهم. نعم وفي بذهب وفي اشتري لي بذهب في اشترائه له بدراهم هذا معنى الكلام اشترائه له بدراهم معناها وكلفه أن يشتري له بالذهب فاشترى له بالدراهم أو العكس فيه قولان أيمضى أم لا يمضى وعكسه قولان وحنف بفعله في لا أفعله إلا بنية أيوة وحنف بفعله في لا أفعله إذا قال الموكل والله لا أفعل الأمر كذا وفعله وكيله الذي وكله في هذا المجال فيحنث إلا إذا خصص ذلك بالنية بأن أراد بأن لا يباشره ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض ومنع توكيل ذمي في بيع وتوكيله في الشراء وتوكيله في تقاض عند القاضي في خصومته ومنع ذلك كله من الذمي وعدو على عدوه وكذلك يمنع توكيل عدو على عدوه منع توكيله على عدوه في سائر الحقوق والرضا بمخالفته في السلم إن دفع له الثمن ويمنع الرضا من الموكل بمخالفة الوكيل في سلم إن دفع له الثمن في سلم إن دفع له الثمن نعم دفع له الموكل الثمن وبيعه لنفسه نعم يمنع رضا الموكل يمنع رضا الموكل إن دفع الثمن للوكيل في سلم لما ينجم عن ذلك من تهمة فسخ الدين في الدين.